أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تخدم والدتها، تقول: والدتي تجد حاجة في نفسها من لبسي للقفاز أثناء إزالة النجاسة عنها. تقول والدتي تجد حاجة في نفسها من لبسي للقفاز أثناء إزالة النجاسة عنها، مع العلم أني وضحت لها أنه لا يجوز لي أن أمس عورتها مباشرة، هل يجوز لي نزع القفاز لتطيب خاطرها؟ لا لا لا يجوز مباشرة، تلبس القفاز وتقنع والدتها، فإذا لم تقنع فلا تجاملها في هذا، ما يجوز. نعم.